بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. ما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى الدرس الثاني من دروس رمضان المبارك، وكنا نتحدث بالأمس عن مقدمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه. نتابع إن شاء الله تعالى بعض المقدمة التي بدأنا بها أمس. أخرج الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني أو بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. كان من زمان في شيء عند العرب اسمه النذير العريان. النذير العريان هو شخص يكون مسافرا قريبا من بلده، فيرى جيشا غازيا يريد أن يغزو قومه، فلا يستطيع أن يسرع ويصل إليهم لينذرهم، فيقف على تلة عالية بعيدة ويخلع ملابسه العليا ويلوح بثيابه. هذا اسمه النذير العريان، يعري نفسه من الأعلى ويلوح بثيابه، فإذا رأوه من بعيد فهذا إنذار بخطر محدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه مثله، يضرب لنفسه مثلا مع أمته بالنذير العريان الذي ينذر جيشا قادما خطيرا سيغزو ويسبي ويقتل ويشرد ويحرق ويكسر إلى آخره. فشخص قال: أتى رجل قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان. طبعا ناس صدقوا ناس ما صدقوا. الذين صدقوا قال لهم: الجيش اقترب، سيصل إليكم في منتصف الليل. فصدقه أناس فأخذوا أغراضهم وأمتعتهم ونساءهم وأطفالهم وأدلجوا، أي مشوا في أول الليل، فساروا على مهل. لما جاء الجيش لم يجدهم، طبعا نجوا. في أناس كذبوا قالوا له: أنت كذاب لست صادقا، فبقوا في تلك البلدة على حالهم، وإذا بالجيش فعلا يصل في منتصف الليل فيبيدهم، يقتل من قتل ويأسر من أسر ويسبي من سبى من النساء والأطفال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله نذيرا، بشيرا ونذيرا. ومعنى هنا المراد بالنذير وليس بالبشير. البشير هو الذي يبشر بالجنة، والنذير هو الذي ينذر من النار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وظائفه في هذا العالم أن ينذر الناس من الخطر المحدق، ليس جيشا، يا محل الجيش أمام الخطر المحدق وهو عذاب جهنم والعياذ بالله، وهو غضب الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بهذه الشريعة السمحة، يبشر وينذر، فالذين صدقوه واتبعوا أوامره ينجون يوم القيامة، ينجون في الدنيا والآخرة، ينجون عندما يموتون وفي القبر وفي القيامة ويدخلون الجنة. والذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم سيندمون حيث لا ينفع الندم. هذا معنى الحديث بشكل مختصر. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. يعني لو واحد مشى أمامك في طريق رمل أو صحراء فإنه عندما يدعس على الأرض فإن رجله يصير لها علام، فإذا رفع رجله وأنت تريد أن تمشي حذو النعل بالنعل هو يرفع رجله وأنت تضع رجلك في مكان رجله تماما، هذا اسمه حذو النعل بالنعل، يعني اقتداء كامل واتباع لمين؟ لبني إسرائيل. فبنو إسرائيل عندهم أخطاء وهذه الأمة ستتبعهم في أخطائهم، حتى ورد في الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب له مزيتان سيئتان، الأولى أنه صغير جدا وضيق، والثاني أن رائحته كريهة منتنة، يعني حفرة ليس فيها أي شيء، حفرة ضيقة ومنتنة، لو دخل بنو إسرائيل لهذه الحفرة جحر الضب لدخله أناس من هذه الأمة واتبعوهم ولحقوا بهم. فيقول هنا ليأتين على أمتي، يعني في المستقبل، كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك والعياذ بالله. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك عندما ندرس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام وكيف كانت أخلاقهم وشمائلهم، نكون قد وصلنا إلى أخلاق وأفعال وعقائد الأمة الناجية. قل ما أنا عليه وأصحابي، فمن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه من بعده فإنه ينجو. لذلك أخرج الترمذي وأبو داود واللفظ له عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله يعني أن تجعل وقاية بينك وبين غضب الله، تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله. ولذلك أحيانا بيقول لك اتقوا الله، أحيانا بيقول لك اتقوا النار. اتقوا النار مثل بالنتيجة مثل اتقوا الله، لأن الله عندما تتقيه يعني تتقي غضبه وعذابه وهو النار. كيف دي اتقي؟ تجعل بينك وبينه وقاية، الوقاية هذه هي طاعتك لله وبعدك عن المعاصي، هي عن الشريعة، يعني الأوامر والنواهي، التزامك بالأوامر والنواهي هو الوقاية. ولذلك قال ينظر العبد يوم القيامة أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه يعني اليسار فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو تصدقت بنصف تمرة، ما تقول هذه صغيرة، نصف تمرة إذا ما عندك تصدق فيها، لو هللي، لو نصف ريال، لو رغيف خبز بصلي. كان بعض السلف الصالح يأخذ معه ما تيسر ليتصدق به في الصباح الباكر، حتى أحيانا لا يجد في البيت إلا بصلة فيأخذها في كمه بعد صلاة الفجر يتصدق بها بصلة. السيدة عائشة رضي الله عنها تصدقت مرة بعشرة آلاف درهم، ومرة تصدقت بحبة عنب ما عندها غيرها، فسئلت حبة عنب وأنت الكريمة ما عندها، طيب يوميتها ما فيها حبة عنب، قالت كم ذرة في هذه الحبة؟ كم ذرة؟ والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كم ذرة؟ فعند الله لا يضيع، وإن تكو مثقال حبة من خردل أتينا بها. وهكذا قال قال أوصيكم بتقوى الله، فشطر التمرة يقي من عذاب الله. قال فمن لم يجد فبكلمة طيبة. طيب ما عندك فلوس نهائي ولا أكل ولا نصف حتى، يعني فقير معدوم، ما تستطيع أن تتكلم كلام حسن. في واحد صحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأعمال الخير، كل ما يقول عمل كذا إلا فمن لم يستطع، فمن لم يجد، إذا ما وجدت وإذا ما استطعت. آخر شيء قال له كف شرك عن الناس. في واحد ما يستطيع، ما عندك شيء، ما تستطيع أن تفعل شيء، كف شرك. طيب لا تؤذي حدا، لا تؤذي أحدا، هذه نعمة كبيرة حتى ما يكون لأحد عليه حصة أو حق يوم القيامة. فقال ما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني للحكام الذين يحكمون بما أنزل الله، الذين لا يأمرون بالمعاصي، السمع والطاعة. وإن عبدا حبشيا، يعني الأمير الذي يكون أمير عليك يجب عليك أن تطيعه. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، مثل ما كنتم شايفين اليوم. هي آفات العصر هذه أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. الهوى، إعجاب المرء بنفسه، الشح، شح مطاع وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، ودنيا مؤثرة، يعني الناس تؤثر الدنيا على الآخرة، يريدون العاجل ولا يريدون الآجل. الصحابة، الفرق بيننا وبين الصحابة أن الصحابة أيقنوا يقينا صادقا دخل قلوبهم، فصاروا يرغبون بالآجل أكثر من العاجل، ويرغبون بالآخرة أكثر من الدنيا. أما معظم الناس لا، لذلك يقول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا. ما قال لي واحد أنا لا نؤثر، الله يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهنا يقول سيرى اختلافا كثيرا، يعني الآن في نفس الأسرة اثنين تلاقي اثنين مختلفين، أفراد الأسرة أربعة تلاقي ثلاثة في جهة واحد أو اثنين باثنين. نادر حتى تجد أسرة، مو مجتمع، أسرة أصدقاء اثنين ثلاثة، نادر أن تجدهم متفقين. ليش؟ لأنهم يتبعون الهوى، والهوى مختلف. أما لو حكمنا الشرع مع العلم، الشرع يجمعنا جميعا. وآفتنا الكبرى التفرق، والله تعالى حذرنا فقال ولا تنازعوا فتفشلوا. تفشلوا يعني تصبحون جبناء، الفشل هو الجبن. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوة ما في خلاص، هذا هو الآفة. فسلاحنا أن نعود إلى ديننا جميعا، نتفق على شرع الله، ويحب بعضنا بعضا، ونعرف حق الأخوة الإسلامية لكل المسلمين في العالم. فيصير عندك المسلم الفلبيني والمسلم المغربي والمسلم الأندونيسي والمسلم الأمريكي والمسلم الأوروبي والمسلم الأفريقي والمسلم العربي واحد، عندما تصير تعامل الكل حبا وأخوة. لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، عندما يصير عندك هذا الاعتقاد في قلبك أن هذول كل الجماعة هؤلاء إخواني، آخى الله بيني وبين الأخوة العامة، ما أقول الأخوة الخاصة، الأخوة العامة، أن تحب المسلمين، لا تكره أحد، ولا تميز أحد للون ولا لعرق ولا لبلد ولا لمال ولا لمصلحة. عندما تصبح هكذا المسلمون يصبحون هكذا مثل الصحابة. الصحابة قال الله تعالى عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، يحبون، مو بس بيستقبلون، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا حب حقيقي إيماني، لدرجة أن الأنصار لما جاء المهاجرون إليهم، أنصار المهاجرون تركوا كل شيء كما قلنا أمس، تركوا كل شيء يريدون إنشاء دولة إسلامية مساعدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بايع الأنصار على ذلك في منى، ولما هاجر مع الصحابة الأنصار استقبلوا المهاجرين المهاجرين ما عندهم شيء، أعطاهم الأنصار بيوت، أراضي، زراعة، شاركوهم في الأموال. ومن كان عنده زوجتان إذا كانت الأمور ضيقة يقول لأخيه اختر إحداهما أطلقها لك فتتزوجها. شو الإيمان هذا؟ وهكذا لألي أعجب بقى من ذلك، كانت طبعا الأمور، المهاجرون كانوا فقراء، لما أغناهم الله تبارك وتعالى أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم غنائم وكذا وكذا، قال للمهاجرين، قال للأنصار عفوا لأهل المدينة، قال إن شئتم أعطيت المهاجرين فقط من هذا المال الذي جاءني ويخرجون من بيوتكم وأراضيكم، يعني يشتروا لأنفسهم أشياء، وإن شئتم يبقون عندكم وأعطيكم أنتم وهم، نقسم المال بينكم وبينهم بس يبقوا عندكم في البيوت والأرض. شو قال المهاجرين الأنصار؟ قالوا بل يبقون عندنا وأعطيهم المال كله. هذا هو، هذا لن يفتقد هذه الروح نفتقدها، وهذه ليست أمور سهلة. لذلك قال سيرى اختلافا كثيرا فعليكم، طيب إذا وجدنا اختلافا كثيرا ماذا نفعل؟ قال فعليكم، يعني إلزموا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنة الخلفاء الراشدين، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع الخلفاء الراشدين، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الراشدين أجمعت الأمة على أن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يعني أنت تأخذ في الكتاب والسنة، إذا لم تجد، إذا لم تفهم أو لم تجد، هو موجود بس ممكن أنت ما تشوفه يعني، فتتبع أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، تتبعهم فإنهم على الحق. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قد هداهم الله للحق، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني لا تفلت، عض عليها بيديك، امسكها بإيديك وبرجليك وبسنانك، امسكها تمسك فيها لا تفلت. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأخرج الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أدري قدر بقائي فيكم، يعني ممكن في أي يوم أنا أنتقل إلى الرفيق الأعلى، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. اهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. وأخرج الترمذي أيضا عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية عندما تكون خارجة من الوكر من الجحر فتشعر بالخطر فإنها تتجمع وتدخل إلى جحرها ويجتمع بعض، تلتف على بعضها البعض، هذا معنى تأرز. فالإيمان في آخر الزمان يأرز إلى الحجاز، يعني ينكمش، يعني يخف في العالم ويكثر في المدينة وما حولها، في الحجاز مكة ومن المدينة، هذا يأرز يعني يجتمع أهله. يعني الإيمان هنا يعني المؤمنون الصالحون، يعني يتركون البلدان ويجتمعون في الحجاز. إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. شوف التيس الجبلي، التيس الجبلي والوعل وين بروح؟ يطلع لرأس الجبل بجدس. كذلك الدين يأتي إلى هذه البلاد. إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني بدأ الدين كان ما في غير النبي عليه الصلاة والسلام لوحده، بعدين صار 2، 3، 1، 5، 10 بدأوا يسلمون حتى صاروا مجموعات. بدأ غريبا وسيعود غريبا، يعني يقل عدد المسلمين الحقيقيين والمؤمنين المتمسكين بالدين، يقلون شيئا فشيئا. فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي. فإذا بدك تأخذ هذا المقام العالي، مقام طوبى، مقام طوبى، هنا هذا طوبى هي شجرة في الجنة تخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة، وما من جنة من جنان الله إلا وليطوبى فرع فيها، من كثر مشجرة كبيرة. إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فطوبى تتفرع إلى كل جنان الله عز وجل، هذه طوبى. وطوبى تقال عند العرب أيضا للمدح والثناء، فطوبى للغرباء. إذا أردت أن تصلح من هؤلاء الغرباء تصلح ما أفسد الناس من السنن، فتتبع كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، تنظر فإذا بالناس قد تركوا هذه السنة فتحييها، تفعلها وتنشرها بين الناس، فما بالك بالفرائض إذا السنن هكذا، فما بالك بالفرائض، طبعا من باب أولى. وأخرج أيضا يعني الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. هل تستطيع؟ أسألك وأسأل نفسي، هل تستطيع أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد؟ غش يعني إذا تكلمت معه تصدق، ما في غش، لأنه ما في غش، تصدق بالكلام، تفي بالوعد، لا تحسده ولا تكذب عليه ولا تتمنى له الشر ولا تحقد عليه ولا تسبب له طردا من وظيفة ولا تسبب له فرقة بينه وبين زوجته ولا تفعل النميمة بينه وبين أحبابه، ما في أي غش، صفاء قلبي على كل الناس. إذا أصبحت وإذا أمسيت تجد الناس كلهم بخير لأن قلبك مليء بالرحمة، هل تستطيع؟ قال له: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني وذلك من سنتي. فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي من أحياها من أحياها صار له طوبى ويكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني. من أحب سنتي، مو يكره السنة والعياذ بالله، من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. إن شاء الله نكون معه كلياتنا بإذن الله عز وجل. ليش النبي عليه الصلاة والسلام كان في قلبه سلامة، ما عنده غش لأحد؟ حتى يوم الأيام بعض الصحابة يعني من باب أنه ظنوا أنه هذا من باب الخير أخبروه أنه فلان قال كذا فلان قال كذا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخبروني بما يفعل أصحابي، فإني أحب أن أخرج إليكم وقلبي سليم. لأنه إذا خبرته وكان فعلا هذا فعل هيكون في قلبه عليه شيء حتى يتوب إلى الله، يعني هيزعل منه ويغضب عليه حتى يتوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دام الأمر مستور لا يحب أن يكشف له عن هذه الهفوات التي يفعلها بعض الناس حتى يخرج قلبه سليم، يراهم كلهم تمام. اللهم صل وسلم عليه. وأخرج البيهقي والطبراني أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. التمسك بالسنة ليس أمرا سهلا، بل إن التمسك بالسنة له مزايا عظيمة. من مزاياه بسرعة يعني أختصر لكم دروس طويلة بكلمات سريعة، من مزايا تطبيق السنن أولا أنها تحمي الفرائض، فالإنسان الذي يطبق السنن لا يستطيع الشيطان أن يتسلط على فريضته. مثال سريع على ذلك: الذي يحافظ على صلاة الفرائض كلها ويحافظ على السنن، سنة الظهر القبلية والبعدية والضحى وقيام الليل وسنة الوضوء ودخول المسجد وكذا، مهما تكاسل ومهما فترت همته ومهما ضعف ممكن يترك سنة يترك سنتين يترك 5 سنن، أما لا يمكن أن يترك فريضة. أما الذي لا يصلي إلا الفرائض ما يصلي سنن أبدا، ما عنده حماية للفريضة. أول كسل يأتي يترك ماذا؟ ما عنده شيء يتركه غير الفريضة فيترك فريضة. كذلك قيس عليها في كل العبادات اللي فيها فرض ونفل. كذلك من جملة من فوائد السنن أيضا أنك تصل إلى المحبوبية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فرب العالمين يمدك بمدد عظيم وتصبح محبوبا عند الله عز وجل. ولذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه محبوبية مسهلة أبدا. والسنن هي أبواب الخير، أبواب الخير. قال له ألا أدلك يا معاذ على أبواب الخير، بعد أن ذكر له الفرائض من الصلاة والصيام وكذا دله على أبواب الخير الذين مدحهم الله. قال يسارعون، أولئك يسارعون في الخيرات، سارعون في الخيرات. هذه مختصر مفيد سريع على السنن وفوائدها، وهي دليل على حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الآيات سريعة لمدح الله تعالى للصحابة. امبارح قرأنا محمد رسول الله والذين معه الآية في آخر سورة الفتح. اليوم نقرأ بعض الآيات أيضا. يقول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي بيعة الرضوان، بيعة صلح الحديبية، بايعوه فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فهناك يقول لقد تاب الله، وهنا يقول لقد رضي الله، ويقول الله تعالى أيضا عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذول الفقراء المهاجرين. طيب أهل المدينة؟ قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك مرة في زمن علي بن الحسين زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا سمع رجلا يتحدث عن أبي بكر أو عن عمر أو كذا، فقال له أمام الناس هل أنت من المهاجرين الأولين، من السابقين المهاجرين، السابقون الأولون من المهاجرين؟ قال له لا طبعا لا. ما بيقول لو قال إيه، لو قال نعم كان بيقول له 60 كذاب مو كذاب واحد، لأنه هدول الجماعة صار لهم 50-60 سنة، أنت هلا مولود جديد، ما يستطيع أن يقول أنا من المهاجرين، إنه هذا من الجيل اللي بعده متأخر. هل أنت من المهاجرين الأولين؟ قال له لا. قال له هل أنت من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان؟ قال له لا طبعا، بدي أقول لا إجباري. قال له أنت لست من المهاجرين ولست من الأنصار، مين بقي؟ بقي اللي بعدهم. اللي بعدهم شو قال رب العالمين؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. مسبوا. قال له فأنت لست من المهاجرين ولست من الأنصار ولست من الذين قال الله عنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا فعل الله بك كذا وكذا، يعني سبوا وبهدلوا قدام الناس جميعا، مسح في الأرض يعني باللغة العامية. بس شو أقام عليه الحجة أول؟ شفت كيف؟ أقام عليه الحجة. لست من هؤلاء ولست من هؤلاء. إذن أنت من التابعين اللي بعد. اللي بعد ما في غير يا تدعي له يا لا. دعيت له إذن أنت ممتاز. ما دعيت له إذن أنت سيء بعيد. شفت كيف أقام عليه الحجة؟ الله يرضى عنه. طبعا في آيات كتير هنا ذاكرين العلماء الآيات اللي رب العالمين مدح فيها المؤمنين. لما رب العالمين بيقول لك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا في من الصحابة لما يقول لك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يعني رب العالمين يتكلم عن ناس غير موجودين ولا عن ناس موجودين؟ من أولى الناس بهذه الآيات غير الصحابة اللي كانوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدوا معه؟ كثير آيات القرآن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. صحابة فعلوها اقشعرت جلودهم خشعوا ازدادوا إيمانا. آيات كثيرة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. هذا الآية تتكلم عن الصحابة. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وهكذا. وأما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في الكتب المتقدمة أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عطاء بن يسار رضي الله عنه رحمه الله قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما فقلت أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. عبد الله بن عمرو كان يقرأ التوراة أول وعنده خبرة فيها قبل أن تحرف التوراة أو كان فيها تحريف بسيط في بعض الأحكام. فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. قال ربنا الذي النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال يا أيها النبي هذا من التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. يعني أنت حصن للعرب لأن العرب كانوا يلقبون بالأميين لأنهم أغلبهم كان لا يقرأ ولا يكتب. وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر يعفو ويغفر يعفو ويغفر. نحن مشكلتنا أنه لا نعفو ولا نغفر إلا القليل يعني من الناس. في ناس تعفو وتغفر بس قليل. الأغلب ينتقم ينتقم لنفسه على أقل شيء. ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه ورد في بعض الروايات أيضا قال وأمته الحمادون. الأمة المحمدية مشهورة بين الأمم بأنها تسمى يوم القيامة الحمادون لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أحمد الحامدين لرب العالمين. فاسمه محمد واسمه أحمد ومن أسمائه حامد ومحمود من صفاته كل حمد صلى الله عليه وسلم كل حمد بحمد. فهو أحمد يعني أحمد الناس لله أكثرهم حمدا يعني. وهو محمد يعني محمود أيضا فهو محمود يعني يمدح يحمد ويحمد. ولذلك يوم القيامة لما يشفع الشفاعة العظمى في المقام المحمود كل الخلائق تثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهر فضله على العالمين. ولذلك من لكي يظهر الله فضل نبيه صلى الله عليه وسلم يلهم العباد أن يذهبوا إلى الأنبياء بروح لعند آدم ولعند نوح ولعند موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم. إبراهيم آخر شيء كل واحد يعتذر بعدين يذهبون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. لو ذهبوا إليه مباشرة وشفع. يقول أي واحد بيشفع مو بس أنت. لو رحنا لعند إبراهيم كان بيمشي الحال، لو رحنا لعند نوح كان لا. قال له جرب إذا بدك جرب. راح لعند كبار السادة الأنبياء والرسل كلهم اعتذروا، فظهر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة المحمدية ما بتتعب بالمناسبة يوم القيامة، الأمم هي اللي بتروح، نحن من تم جالسين عارفين أنه كله بده يعتذر. فأنت عندك علم، النبي أخبرك عشان ما تتعب حالك يوم القيامة، فأنت ما بتروح مع الجماعة اللي بيتعبوا بيدوروا على الأنبياء. نحن ستريت لوين؟ لعند النبي صلى الله عليه وسلم. ما في عجب هيدا. وأمته الحمادون، اللهم لك الحمد. لذلك قال له صلى الله عليه وسلم لصحابه، قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت بحمد الله بارئا، يعني الحمد لله أنا تمام. قال له هذا ما أردت منك، أنا عم بتحرش فيك عشان تقول الحمد لله، عم بخترع لك أي قصة، بدي اياك تقول الحمد لله. فاحمدوا الله دائما، عجبا لأمر المؤمن. السراء والضراء خير، لذلك المؤمن يحمد. إذا جاء نعمة قل الحمد لله المنعم المفضل، وإذا جاءته شيء يكره يقول الحمد لله على كل حال. وهذا الحمد، الحمد لله على كل حال، يشمل الأمرين، يشمل الضراء والسراء. أنت تقول الحمد لله على كل حال، مو يعني الحمد لله على المكروه، يعني على كل شيء. إن كان مكروه فهو خير، مكروه إلك، أما هو خير في حقيقته، مثل الدواء المر ومثل المذاكرة للولد. الولد بده ينام وبده يلعب وبده يتفرج على التلفزيون ويمسك الأتاري ويعمل كذا، وانت بتقول له لا، في عندك ساعتين دراسة ما في مجال. الولد متألم بده يلعب، انت تضغط عليه لازم تذاكر. طيب ذاكرنا وهو بس انت لمصلحته ولا لا؟ الطبيب يجرح المريض ويمزقه احيانا وينشر عظامه ويقطع ويبتر وكذا ويخيب رحمة به. طبيب الأسنان تلاقي المريض جالس عم يتألم، أعصاب تتألم، بس بعد ما يخلص الله يجزيه خير الدكتور، والله يا أخي شي بياخد العقل، الله يجزيه خير، لولا كنت ما عم بعرف نام. فهذا الحمد على مكروه الظاهر ولكنه منحة، هو أصله شكله محنة ولكن في داخله منحة من الله. يقول وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال ويكبرونه على كل شرف، يعني يذكرون الله وانت ماشي طالع نازل تكبر وتسبح. رعاة الشمس، شو يعني رعاة الشمس؟ كان ما في ساعة ولا في نت ولا في أقمار صناعية، رعاة الشمس كل شوي قرب الظهر زالت الشمس، لا باقي شوي زالت الشمس، يلا قوموا لنصلي الظهر، الله أكبر. بعدين صفرت، لا صار ظل الشيء مثله مثليه، يلا صارت صلاة العصر. غربت، لا باقي شوي غربت، يلا الله أكبر صلينا المغرب. هذا رعاة الشمس. طلع الفجر ما طلع الفجر، يعني مهتمين بالصلاة ليل نهار، ينظرون إلى الشمس ويراقبون الأوقات. أنت الآن تراقب الساعة، المصلي يراقب، يضبط نهاره كله على أوقات الصلاة. بيقول له تعال عندي الساعة 4، بيقول له الساعة 4 بعتذر في عندي صلاة العصر، بيجيك بعد صلاة العصر أو بين الظهر والعصر مثلا. هكذا المؤمن يضبط أموره بميزان الصلاة. رعاة الشمس، هذا معنى رعاة الشمس. يصلون الصلوات الخمس لوقتهن ولو على كناسة، ما في مسجد، في الأرض، في الشارع، على الرصيف، في الغابة، وين ما كان يصلي، ما دامت الأرض طاهرة يصلي. يأتذرون على أوساطهم، يلبسون المئزر ويوضئون أطرافهم، لأن الأمة المحمدية تمتاز بين الأمم جميعا يوم القيامة. لو نظرت إلى مليارات البشر يوم القيامة تنظر هكذا فتجد أناسا يضيئون أنوار في الوجه واليدين والرجلين. من هؤلاء؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، الوجوه مستنيرة والأعضاء مستنيرة. الفرس الأسود أو البني الذي يكون في جبهته غرة من شعر أبيض وفي يديه ورجليه أساور بيضاء خلقها الله في داخل اللون البني والأسود، تجد إيده وإيديه بني، كله بني ما عدا إيديه ورجليه، قبل القدم تحت قبل الحافر بشوي تجد أبيض مثل الأساوي، هذا اسمه التحجير. والغرة هي بياض في جبهة الفرس. فشبه صلى الله عليه وسلم أنوار الأنوار التي من أثر الوضوء شبهها بالغر والتحجير. قال كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال بعرفهم واضحين من بين الأمم جميعا يوضئون أطرافهم. الأمم غيرنا ما عندهم الوضوء هذا. كم باقي؟ 5 دقائق. نبدأ بآخر حديث بيقرأه، في يعني حديث طويل يمكن يأخذ يوم نص يوم ما بعرف. بعدين نبدأ في عن الصحابة. هذا حديث في وصف رسول الله، لازم تعرفوا للنبي. معقول ما تعرف النبي؟ قال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. لازم تعرف رسولك صلى الله عليه وسلم شكلا ومضمونا وسنة وفرائض وأخلاق وآداب وشمائل، بل وعادات حتى، لأن عادات الكرام هي كرام العادات. فما بالك بسيد الكرام صلى الله عليه وسلم. بعض السلف كان جابوا له بطيخ ما رضي يأكل بطيخ، قال لماذا؟ قال لا أعرف، لم يرد إلي كيف كان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ، فأخاف أن أكله على خلاف السنة. التزام كامل. عبد الله بن عمر راكب على الفرس في شجرة في الطريق، دار حول دورة وكمل. لماذا درت هنا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور هنا، أنا تابع له هون، شفته ماشي بس ما بعرف ليش، ما بعرف ليش هو مشي من هون، بس مشي أنا بمشي مثله، ليش ما بعرف. خلص اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن جملة الأشياء التي يجب عليك أن تعرفها مو يعني أن تعرف شكل النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه، فمن شكله لحتى لما تشوفه بالمنام تعرف أنك شفته فعلا. بالمناسبة فائدة سريعة، قال العلماء: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي صفة فقد رآه. قال: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي رواية: فإن الشيطان لا يتكونني. ممنوع الشيطان يتلبس بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا رأيته بالصفة المعروفة، أبيض الوجه، خدود حمراء، عيون سوداء، شعر أسود، مربوع القامة صلى الله عليه وسلم، سنه مكسورة، إذا رأيته بهذه الصفة، لحية سوداء كثة، هذا متفق عليه بين العلماء، وما قاله لك صلى الله عليه وسلم يكون فيه إرشاد كامل. فإن رأيته بصفة مختلفة، رأيته شايب، رأيته أسمر اللون، رأيته قصيرا، رأيته مريضا، رأيته كذا، عيون زرقاء مثلا، فأنت رأيته ولكن بمرآة معكرة غير صافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بده ينطبع صورته بمرآة قلبك. قلبك هذا إرشاد من الله لك أنه أنت عندك مخالفة للسنة، في عندك خطأ في حياتك، في عندك خلل، صلح، أصلح الخلل الذي عندك، إما تارك فرائض أو تارك سنن أو إرشاد، تنبيه، ومع ذلك فيها خير، مع ذلك فيها خير. واحد كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، اسمه عبد المقصود سالي، ألف كتبه، كان يصلي على النبي كثير، صلى هو ذاكر عن حاله في الكتاب في أحد كتبه، قال: فصرت أرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، في ليلة من الليالي قال رأيته على خلاف الصورة التي أراه فيها، فقلت: أنت لست رسول الله يعني الذي أعهدك. قال له: بل أنت لست عبد المقصود سالم، مو أنا لست، أنت اللي متغير، شوف حالك شو عامل اليوم، غلطان غلطة، تارك سنة. فهذا تنبيه. فالمرآة إذا كانت صافية ترى، فلا أعرف قدر شكل وصفة هذا النبي الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم. أخرج يعقوب ابن سفيان الفسوي الحافظ عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. فخما يعني عندما تراه ترى فيه هيبة شديدة شديدة شديدة، أعظم من الملوك والسلاطين وكل العالم. فخم، هذا معنى فخما مفخما، يعني يعظم بدون ما تعرف من هذا الشخص تعظمه. فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. صحابي يقول: والله يحلف أنس بن مالك يمين بالله أنه في ليلة بدر من ليالي نصف شهر من الأشهر العربية، في الليلة المخمرة البدر، طبعا ما في لا أنوار في الشوارع ولا كذا، قال: نظرت إلى البدر وإلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد إضاءة من البدر. وسئل صحابي آخر: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان النور؟ قال: كأن الشمس تجري في وجهه. وبس القمر كأنه ضوء الشمس في وجهه صلى الله عليه وسلم، نور يتلألأ حقيقي. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يعني نحن رأينا من الأمة المحمدية مشايخ وعلماء وصالحين وجوههم تضيء، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى العلماء لما خاصة لما يكبروا في السن، سبحان الذي خلقهم ما أجمله، كل واحد تلاقيه يضوي أكثر من الثاني، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. أطول من المربوع وأقصر من المشذب، يعني كان صلى الله عليه وسلم لا قصير ولا طويل. طويل يعني هذا الطويل اللي قال لا تقتحمه، في رواية لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه عين من طول، يعني عندما تنظر إليه لا تتكلف أن ترفع رأسك كأنه عملاق طوله 5 متر، ولا تنظر إليه تحتك أنه هو قصير تنظر إليه من فوق، لا، هو دائما وسط أكثر من الوسط بشوي. يعني اليوم بزماننا اليوم 190 سنتي 190 تقريبا، هذا هو مربوع إلى الطول أقرب، لما يصير مترين مترين وعشرة صار طويل كثير، وإذا صار 160-165 بصير قصير بالنسبة لزماننا. بجوز زماننا نكون المقاسات شوي مختلفة، لأنه كل زمن عم يقصر عن الزمن اللي قبله، شايف كيف؟ ولكن من بس نختم فيها هي الفائدة، بعدين إن شاء الله نكمل يوم السبت إن شاء الله. من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو مربوع القامة، كان إذا مشى بين اثنين أطول منه يبدو أطول منهما، لأنه أنت تكون طويل توقف قدام واحد أطول منك بيشوفوك الناس قصير، فالنبي حتى لا تشنأه ولا يعني ينظر إليه أحد بنظرة نقص، إذا مشي مع واحد أطول منه يبدو النبي أطول. اللهم صل وسلم عليه. إن شاء الله نكمل بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم شفعه فينا واسقنا من يده واجعلنا معه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم أكرمنا باتباع سنته، وأكرمنا بكثرة الصلاة والسلام عليه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، السلامة والعافية في ديننا ودنيانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وفرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة لمن يعتبر، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، ورد مكرهم في نحورهم يا رب العالمين. آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا